نعم داعش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه صلوات وتسليما، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب الغصب والاستيلاء على حق الغير عدوانا، ويجب رد المغصوب بنمائه ولو كلفه أضعاف قيمته. وإن زرع الغاصب أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة، وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه. وعلى الغاصب أرش النقص في المغصوب وأجرة مدة إقامته بيده. وإن تلف المغصوب المثلي ضمن مثله وإلا قيمته يوم تلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. والغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما، وأما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. الاستيلاء على حق الغير عدوانا، و المراد بالاستيلاء المراد ما يعد في العرف استيلاء. المرجع في الاستيلاء هو ما يعد في العرف استيلاء. وقوله حق الغير يشمل الملك والاختصاص، يشمل الأعيان المملوكة، ويشمل الانتفاعات التي يختص بها الإنسان، فإذا أخذت منه قهرا فإنه يكون غصبا. والاختصاص عرفه الشيخ عثمان في حاشيته عن المنتهى وأصله في قواعد ابن رجب. الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، أو نقول من يده يعني الذي يده الانتفاع به، الذي بيده يستحق الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته، يعني هو أولى به من غيره، وليس لغيره أن يزاحمه في الانتفاع بهذا الاختصاص مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة، مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. ويمثل أمثلته كثيرة، منها مثلا الكلب يعني ينتفع به ولا يقبل التمول والمعاوضة، ما يجوز أخذ العوض فيه وليس له قيمة مالية. وقوله عدوانا مراد بها قهرا وبغير حق، قهرا وبغير حق. والأصل في الغصب أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، عليكم حرام. قال رحمه الله: ويجب رد المغصوب بنمائه. يجب على الغاصب أن يرد المغصوب إن قدر عليه، يعني كان باقيا، بنمائه. المراد بالنماء هنا النماء المتصل والنماء المنفصل. النماء المتصل كالسمن، والمنفصل كالكسب والأجرة مثلا، لأنه نماء ملك المغصوب منه. قال: ولو كلفه أضعاف قيمته. ولو كلفه رد المغصوب لصاحبه أضعاف قيمة هذا المغصوب، كان يكون حديدا مثلا فيبني عليه، فيجب عليه أن يرد الحديد ويهدم بناءه حتى يرد الحديد، ولو كان هدم البناء يكلفه أكثر من قيمة الحديد. قال رحمه الله: وإن زرع الغاصب أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة. إذا اغتصب الإنسان أرضا فزرع فيها، والمراد بالزرع كالشعير ونحو ذلك، فيقول المؤلف: فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجر. يعني لو أدركه بعد أن حصد الغاصب زرعه، فيجب على الغاصب أن يدفع الأجرة، يجب على الغاصب أن يدفع الأجرة. طيب وين أدركه قبل أن يحصد الغاصب زرعه؟ ما الحكم إذا أدرك المالك الغاصب قبل الحصاد، فيقولون يخير المالك بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله أو يتملك الزرع بنفقته بدون أن يربح الغاصب. ونفقته قال مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسعي ونحوهما، ولا أجر الغاصب إذا اختار المالك تملك الزرع، يعني لا يأخذ فقط إلا قيمة البذر فقط. قال رحمه الله: وإن غرس، انتهى من الزرع إذا غصب أرضا وغرس فيها أو بنى، قال يلزم بعدة أمور. قال: أولا ألزم بقلع غرسه، هذا الأمر الأول، يلزم الغاصب بأن يقلع الغرس ويقلع أيضا البناء هذا الأمر الأول الذي يلزم الغاصب إذا غصب أرضا وغرس فيها وبنى. الأمر الثاني يلزمه، قالوا على الغاصب أرش النقص في المغصوب، هذا الأمر الثاني. إذا نقص المغصوب، يعني نقصت الأرض مثلا التي زرع فيها التي غرس فيها أو بنى بعد قلع الغرس أو بعد قلع البناء ونقصت قيمتها، فيلزمه أرش النقص الذي لحق بالأرض، أرش النقص الذي لحق بالأرض. الأمر الثالث الذي يجب على الغاصب أن يفعله تسوية الأرض، أن يسويها ويعيدها كما كانت. والأمر الرابع الذي يلزم الغاصب إذا غصب أرضا وبنى فيها وغرس، يلزمه أجرتها، أجرة الأرض إلى تسليمها، يعني مدة بقائه في الأرض يدفع هذه الأجرة للمالك، يدفع هذه الأجرة للمالك. أيضا قالوا مثل الغاصب في ذلك من غرس فيها وبنى بلا غصب بلا إذن، يعني وجد أرض مثلا ولا يعلم مالكها وبنى فيها أو غرس، فيلزمه هذه الأمور الأربعة، يلزمه أن يقلع هذا البناء والغرس، ويلزمه أن يسوي الأرض، ويلزمه أرش النقص إذا حصل نقص، ويلزمه الأجرة إلى التسليم، يلزمه الأجرة إلى التسليم. قال: وأجرة مدة إقامته بيده، هذا ذكرنا من الأمور الواجبة على الغاصب أن يردها، وسواء كان المغصوب أرضا وغيره، أجرة مدة إقامته بيده، مدة وجود المغصوب في يد الغاصب يلزمه أن يعطي الأجرة، وهذا مقيد بما إذا كان لمثل المغصوب أجرة كالحصان مثلا والسيارة والعمارة إذا غصبها، فيلزمه يسلم الأجرة مدة الغصب. أما إذا لم يكن للمغصوب لم يكن لمثله أجرة، فلا تلزمه أجرة المثل مدة بقائه في يده، مثل الشاة مثلا لو غصب شاة وبقيت عنده شهرا فلا يلزمه أن يدفع أجرة، لأن الشاة لا تكون يعني في مثلها أجرة. قال: وإن تلف المغصوب المثلي ضمن مثله، إذا تلف المغصوب المثلي ضمن مثله، ما هو المثلي؟ من يعرف المثلي؟ آه يا عبد الله، لا صناعة فيه، فيه مباح، أحسن، ويصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، كالحبوب والأرز ونحوه، وكذلك الموزونات مثل الزيوت والأدهان والألبان. قال: ضمن مثله، يلزم أن يأتي بالمثل، يلزم أن يأتي بالمثل. فإن لم يكن المغصوب مثليا، قال: وإلا قيمته يوم تلفه، في اليوم الذي تلف فيه، يعني في الزمن والساعة التي تلف فيها، فيلزمه قيمته. والقيم هو كل ما عدا المثلي، هو كل ما عدا المثلي. ثم قال رحمه الله: باب الشفعة. السلام عليكم. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة الشريكين ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، وشروطها خمسة: كون الحصة مباعة، الثاني كونها مشاعة من عقار، الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع، الرابع أخذ المبيع كله. الخامس سبق ملك شفيع لرقبة العقار، ويلزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، وعلى المشتري انظاره ثلاثة أيام إن عجز عن دفعها في الحال، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكثير مليء. الشفعة في اللغة بإسكان الفاء من الشفاعة الزيادة والتقوية، أو من الشفع وهو الزوج. وأما في الشارع فعرفها المؤلف بقوله وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، استحقاق الشريك في ملك الرقبة، المشترك معه في ملك الرقبة، انتزاع أن ينتزع حصة شريكه، الشريك الذي باع حصته للمشتري له حق أن ينتزعها من المشتري الشريك ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه يعني إلى شخص آخر غير شريكه البائع. فيقول الثمن الذي استقر عليه العقد يعني بنفس، ومثل الثمن الذي استقر عليه العقد الذي كان في العقد. وشروط الشفعة حتى يحصل الشريك على حق الشفعة، وهذا حق شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، شروطها حتى يحصل على الشفعة خمسة شروط. الشرط الأول قال كون الحصة مباعة، كون الحصة مباعة، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الشفعة. الشرط أن ينتقل الشخص عن صاحبه بالبيع، وكذلك بما هو بمعنى البيع كان يكون صالحا به صلح إقرار. فلا شفعة في شخص انتقل بغير عوض، كما لو وهب إنسان نصيبه من الأرض، اشترك اثنان في أرض 1000 متر لكل منهما النصف، فوهب أحدهما نصيبه لشخص، فليس للشريك أن يشفع على الموهوب له. وكذلك لا شفعة فيما عوضه غير مالي كصداق، لو كان أحد المالكين أو الشريكين جعل نصيبه نصف الأرض صداقا، فليس لشريكه أن يشفع على الزوجة التي أخذت صداقها نصف هذه الأرض المشاعة. الثاني من شروط استحقاق الشفعة كونها مشاعة، كونها أن يكون الشخص المبيع مشاعا يعني غير مفرز، غير مفرز من عقار يعني في أرض تقبل القسمة، يعني كان يشترك اثنان كما ذكرت في قطعة 1000 متر ولكل منهما النصف بدون أن يحددوا أن هذا النصف لفلان والنصف الآخر لفلان الثاني. إذن كونها مشاعة يعني غير مفرزة، الحقوق لم تفرز، لم يعين نصيب أو حصة أحد الشريكين من هذه الأرض. أما إذا أصبحت الأرض مقسومة بينهما وعرف كل منهما نصيبه من العقار فلا تستحق حينئذ الشفعة. وبناء على ذلك، هل الجار جارك إذا بعت أنت بيتك أو أرضك هل له شفعة جارك؟ ليس له شفعة، ليس له شفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، والجار حدوده معروفة يعني نصيبه وحصته معروفة. الشرط الثالث قال الفورية، وذكر بقولها الطلب بها ساعة العلم بالبيع، ينبغي للشريك الشفيع أن يطالب بشفعة بمجرد ما يعلم أن شريكه باع، بمجرد أن يعلم أن شريكه باع نصيبه إن لم يكن له عذر طبعا، وإن تأخر فإنه يبطل حقه في الشفعة. وأما إن كان غائبا، إذا كان غائبا وعلم بالبيع فيلزمه يشهد على طلبه، فيلزمه يشهد على طلب، يأتي بشهود ويقول اشهدوا أني أطالب بالشفعة إذا كان غائبا عن البلد الذي فيه الأرض أو العقار. الرابع أخذ المبيع، عندكم في الكتاب إيش مكتوب؟ ها؟ أي جميل، أنا ذكرت هكذا في النسختين، والصواب كما في ذيه الطالب وغير أخذ جميع المبيع، إذا عندكم كله بعدها إذا صلحوها النسخة عندكم كله. أخذ المبيع كله، يعني من شروط صحة شفعة أن يأخذ الشفيع كل الشخص المبيع، لا يأخذ يقول أنا بأخذ النصف مثلا أو الربع من الشخص المبيع، لابد أن تأخذ الكل أو تترك الكل، إما أن تأخذ الكل أو تترك الكل حتى لا يتضرر المشتري، حتى لا يتضرر المشتري بالتشخيص عليه. الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. يشترط لحق الشفعة أن يكون الشفيع ملكه أو ملكه سابق لملك المشتري، ملكه سابق لملك المشتري. نخرج بهذا فيما لو اشترك شخصان مثلا في شراء أرض في وقت واحد، فهل لي أحد من يشفع الآخر؟ ها؟ أنا اشتركت مع جهاد في شراء أرض 1000 متر، فهل لي أنا أقول جهاد اطلع بس أنا أعطيك نصف الثمن؟ لماذا؟ لأن الشفيع لم يسبق في الملك، هو ملك مع شريكه. اشترط لكي يستحق الشفيع الشفعة أن يكون ملكه سابقا لملك المشتري، المشتري ما اشترى إلا بعد سنة بعد شهر مثلا، فهذا من شروط استحقاق الشفعة. قال رقبة العقار، رقبة العقار، ويلزم الشفيع أن يدفع الثمن كله الذي دفعه للبائع، يلزم الشفيع حتى يأخذ بالشفعة أن يدفع جميع الثمن الذي وقع عليه العقد قدرا وجنسا وصفة. قال رحمه الله للمشتري وعلى المشتري انظاره. يجب على المشتري إذا عجز الشفيع، يلزم الشفيع حتى يأخذ الشخص أن يدفع ثمن الشخص، لكن إذا قال المشتري الشفيع أنا لا يوجد عندي ثمن أو سيتأخر الثمن، يجب على المشتري أن ينظر، يعني يتأخر ويمهل الشفيع فقط 3 أيام لا أكثر. قال 3 أيام، يقول لأنه حد جمع القلة، يقولون لأنه حد جمع القلة. إن عجز عن دفعها في الحال، إذا عجز عن الثمن في الحال فينظر فقط 3 أيام، لم يأتي بالثمن بعد 3 أيام فليس له حق الشفعة. ثم قالوا إن كان الثمن مؤجلا، إذا كان المشتري اشترى الشخص بثمن مؤجل فيؤجل أيضا على إيش؟ الشفيع إذا كان إيش؟ مليئا. قال إيش عندكم؟ أخذ مليء به، ها؟ أخذ يعني إذا كان الشفيع مليئا وقادرا على إيفاء الثمن فإنه يؤجل عليه الثمن، يؤجل عليه الثمن. وإذا كان غير مليء ما الحكم؟ قال وغيره، إذا لم يكن الشفيع مليئا فيشترط حتى يؤجل له الثمن أن يأتي بشخص يكفله، شخص مليء أيضا قادر على الوفاء يكفله. فإن لم يأتي بكفيل مليء فيسقط حقه في الشفعة، يسقط حقه في الشفعة. ثم قال رحمه الله باب الوديعة. باب الوديعة، يلزم المودع حبها في حرز مثلها، وإن تلفت من غير تفريط لم يضمن، وإذا أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر سافر بها إن لم يخف عليها في السفر، وإن خاف عليها دفعها للحاكم، ويقبل قوله بيمينه في التعدي والتفريط. قال رحمه الله باب الوديعة. والوديعة من ودع الشيء إذا تركه لتركه عند المودع، وأما في الشرع فهو المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. الوديعة في الشرع هي المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض، والإجماع قائم على جواز الوديعة، وسنده قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقبول الوديعة، ما حكم قبول الوديعة من المودع؟ يقولون مستحب لمن يعلم نفسه الأمانة، مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة. وفي الحقيقة الوديعة، الحقيقة هي أنها وكالة في إيش؟ في الحفظ، وكالة في الحفظ، فيشترط فيها أركان الوكالة، من البلوغ والعقل والرشد، من البلوغ والعقل والرشد. قال يلزم المودع حفظها، المودع الذي دفعت عنده الوديعة يلزم أن يحفظها في حرز مثلها، يعني في المكان الذي تحفظ مثله أو تحفظ هذه الوديعة في مثله، في المكان الذي تحفظ فيه هذه الوديعة في مثله في العرف. فإن لم يحفظها في حرز مثلها فإنه إذا تلفت يضمنها. قال وإن تلفت من غير تفريط لم يضمن. الوديعة مين؟ الوديعة مين؟ وقد أخذ الوديعة لحق المودع فقط، فالوديعة مين؟ فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن لو تعدى الوديع في الوديعة واستعملها ما الحكم؟ هل ينفسخ عقد الوديعة ولا ينفسخ؟ يعني أعطاه ثوب مثلا فلبسه، أو مثلا أعطاه 1000 ريال وديعة فاستعملها، فأنا بستعملها وبحط مثلها، هل يضمنها؟ هل ما حكم العقد الآن؟ هل ينفسخ أو يكون باقيا؟ ينفسخ عقد الوديعة، ويجب عليه في الحال أن يرد الوديعة، فلا تعود له الوديعة أو الأمان إلا بعقد جديد. وأيضا يلزمه إذا استعملها أن يضمنها إيش؟ مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. وهذا ويقع فيه كثير من الناس، يعني أموال المساجد مثلا، يكون إمام مسجد عنده أموال مسجد أو مؤذن عنده أموال مسجد، فلا يجوز له أن يستعمل هذه الأموال في حوائجه الخاصة، يجب عليه أن يستعملها في للمسجد فقط. قال وإذا أراد المودع السفر رد الوديعة إلى واحد من 3، قال إلى مالكها. إذا أراد السفر رد الوديعة إلى مالكها، أو ردها إلى من يحفظ مال مالكها في العادة. من هو الذي يحفظ مال المالك في العادة الآن؟ يقول كزوجته وعبده. وهل هذا العادة جارية الآن؟ ليست جارية، الزوجة لا تحفظ مال الزوج، لا تحفظ مال الزوج. الشخص الثالث الذي يرد إليه الوديعة إذا أراد المودع السفر هو وكيل المودع، وكيل المودع، وكيل رب الوديعة. قال فإن تعذر سافر بها، إذا تعذر ردها إلى واحد من 3 المتقدمين فإنه يسافر بها، فله أن يسافر بها. وفي الحقيقة قوله فإن تعذر هذا قيد على خلاف المذهب، مذهب له أن يسافر بها وإن لم يتعذر ردها إلى مالكها. إذن المذهب له أن يسافر بالوديعة وإن لم يتعذر الرد إلى المالك بشرطين. الشرط الأول قال إن لم يخف عليه في السفر، يشترط حتى يجوز السفر بالوديعة ألا يخاف عليها في السفر، فيكون السفر أحفظ لها من إبقائها. والشرط الثاني قالوا ولم يذكره صاحب المتن ألا ينهاه رب الوديعة بالسفر بها، بالسفر بها. ثم قالوا إن خاف عليها إذا تخلف أحد الشرطين نهاه عن السفر بها، أو لم ينهاه لكنه يخشى عليها من السفر بها فيدفعها لمن؟ قالوا إن خاف عليها ردها أو دفعها إلى الحاكم. قال الشيخ منصور المراد به الحاكم المأمون، الحاكم المأمون، لأن الحاكم يقوم مقام الناس والأفراد عند غيابهم، فإن تعذر دفعها إلى الحاكم يقولون فلثقة، يدفعها إلى ثقة، يدفعه إلى ثقة. قال ويقبل قوله بيمينه في التعدي والتفريط، إذا اختلف مع صاحب الوديعة هل تعدى المودع أو فرط أو لم يتعدى المفرط، فإنه يقدم قول المودع لأنه أمين. نعم. باب إحياء الموات. نعم. السلام عليكم. باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، ويحصل إحياؤها إما بحاجة منيع أو إجراء ما إلا تزرع إلا به، أو حفر بئر فيها، أو قطع ما إلا تزرع معه، أو غرس شجر فيها، ومن أحيا شيئا ملكه بما فيه من معدن جامد لا جار. قال: باب إحياء الموات، والموات ما لا روح فيه. الموات ما لا روح فيه. وأما في الصلاح فعرفها صاحب المتن فقال: وهي الأرض المفكة يعني الخالصة عن الملك لا يملكها أحد، والاختصاص لا يختص بنفعها أحد أيضا. الأرض المفكة الخالصة عن الملك لا يوجد أحد يملكها، والاختصاص أيضا لا يوجد شخص ينتفع أو مختص بنفعها. والاختصاص مثل ما يقتطعه الإمام للجلوس فيه في الطرق الواسعة، فإذا خلت الأرض عن الملك لم تكن مملوكة، ولا يوجد أحد يختص بنفعها، فحينئذ تكون الأرض مما يجوز تملكه. والأصل فيها السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الترمذي. فالأراضي التي يجوز أن تحيا هي الأراضي التي هي خالية عن الملك ولا يوجد أحد يختص بنفعها. وإحياء الموات في المذهب يكون بواحد من خمسة أشياء. قال: ويحصل إحياؤها إما بحائط منيع، يعني يأتي بجدار يحوط به على الأرض من طابوق أو خشب أو غيرهما، بشرط أن يكون هذا الحائط منيعا يعني يمنع من ورائه من الدخول إليها، فحينئذ يكون محييا لها. وهل يشترط أن يبني فيها ولا يشترط؟ هل يشترط أن يبني فيها بيت أو يزرع فيها زرع؟ بمجرد ما يضع جدار فقد ملكها، مجرد ما يضع الجدار الذي يمنع من خارجها الدخول إليها فإنه يكون مالكا لها. الأمر الثاني، والمساحة مفتوحة طبعا، مساحة مفتوحة غير مقيدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحيا أرضا ميتة فهي. الأمر الثاني الذي يكون به الإحياء، قال: أجراء ما إلا تزرع إلا به. تكون أرض قاحلة ليس فيها ماء فيجري لها ماء، فإجراء الماء لها يكون إحياء، يكون إحياء. طيب مقدار الملك إذا أجرى ماء، يا شيخ أحمد ما هو مقدار الملك إذا أجرى ماء؟ متر، مترين، كيلو، كيلوين، ها؟ لا، ما بعد نجي لحفر البئر باقي. الأمر الثالث حفر البئر، ها يا عبد الله؟ يعني بالقدر قصدك الأرض التي وصل إليها الماء، سواء وصله إلى كيلو، كيلوين، عشرة كيلو، القدر الذي يصل إليه الماء، ها؟ فإنه يكون محيا له، فإنه يكون محيا له. لكن لو زرع في كيلو كيلوين مثلا، هل يكون الزرع إحياء؟ زرعت في كيلو مربع، كيلو في كيلو، هل يكون الزرع إحياء؟ إيش؟ أحسنت. لذلك يخرج هذا إيش؟ الزرع، لا يكون الزرع إحياء، لكن هذا يكون مالكا له. لماذا؟ لأنه أجرى الماء. هذا فيما إذا كان يسقي من عنده، لكن لو كان في مناطق الماء يأتيها من السماء وزرع فيها، هل يتملكها؟ لا يتملكها، لا يتملكها. أما في أراضينا الآن في الجزيرة العربية، لا، إذا أجرى الماء وزرع فإنه يكون مالكا لها بإجراء الماء لا بزرع. هذا الزرع، قال أو حفر بئر فيها. الأمر الثالث الذي يكون به الإحياء أن يحفر بئرا، يأتي البر والصحراء ويحفر بئر، ويشترط حتى يكون إحياء أن يصل إلى الماء. أو حفر بئر فيها اشترط أن يصل إلى الماء. وحينئذ إذا أحيا بئرا ما هو مساحة التملك؟ ما هي مساحة التملك يا أحمد؟ ما هي مساحة التملك؟ كم يتملك؟ متر، مترين، 20 متر، 50 متر، ماشي، 50 ذراع إذا كانت البئر إيش؟ لا عادية، القديمة التي جدد حفرها فيملك حولها كم؟ 50 ذراعا، وأما الجديدة فيملك 25 متر فقط، 25 ذراع أقصد، يعني كم متر؟ 25 ذراع، يعني 12.5 متر، وإذا كانت 50 ذراع كم متر؟ 25 متر تقريبا، 25 متر حول البئر، حول البئر 25 متر يملكه. أو قطع ماء لا تزرع معه، إذا كانت أرض مليئة بالمياه ولا تزرع، فجاء إلى هذه الأرض وقطع عنها الماء، فإن هذا القطع يكون إحياء لهذه الأرض، والمساحة مفتوحة لها. الأرض التي قطع عنها الماء فإنها تكون مملوكة له. الأمر الرابع طبعا، أو قطع ماء لا تزرع معه. الأمر الخامس والأخير، أو غرس شجرة فيها. إذا غرس شجرة، هذا الأمر الخامس الذي تحيى به الأرض وتملك، أن يغرس فيها شجرا، أن يغرس فيها شجرا. طيب ما مقدار الملك هنا لو غرس شجرة؟ ما مقدار الملك؟ يا شيخ أحمد، مد أغصانها، يعني هذه الشجرة لو كان لها أغصان فنشوف وين وصل الغصن، فهو يملك ما تحته، يملك الشجرة وما يعني حولها من بمد إيش؟ أغصانها، مد أغصانها. قال من أحيا شيئا ملكه، من أحيا شيئا ملكه، يستثنى كل هذه الأراضي، كل الأراضي التي يحييها بدال الحرب أو بدال السنة فإنه يملكها. وهناك أراضي لا تملك بالإحياء، مثل أراضي الحرم مثلا وعرفة، أيضا الحرم كله لا يملك بالإحياء وعرفة لا تملك. لماذا قلنا عرفة؟ ليس الداخل عرفة في الحرم، ها؟ أي عرفة ليس الداخل في الحرم، هي المنسك الوحيد الذي خارج الحرم، فعرفة لا تملك بالإحياء. كذلك الحرم، موات الحرم لا يملك بالإحياء. لو أحيا أرضا ميتة في أراضي العنوة كمصر والشام والعراق، هل يملك الأرض أو لا يملكها؟ يا محمود أنك مصري جاوبنا. ما هو قال يملكها؟ هل المسألة الوحيدة التي يملك فيها الوقف؟ هذه من غراب المذهب، يملكها ويجوز له أن يبيعها ويفعل فيها ما يشاء، مع أنها موقوفة. قال بما فيه من معدن جامد، إذا أحيا أرضا ملكها بما فيها أو بما فيه هذا الشيء من معدن جامد كالذهب والفضة، سواء كانت المعادن ظاهرة كالكحل أو باطنة كالذهب والفضة. والمعدن الجامد، ما هو المعدن الجامد؟ هو الذي إذا أخذ منه لا يخلفه غيره، إذا أخذناه واستخرجناه ما يأتي بديل له. وأما المعادن الجارية فهي التي إذا أخذ منها يأتي بديل لها، مثل إيش؟ ها؟ الزرع؟ لا، في الأرض، في الأرض، ها؟ النفط، البترول، نعم، البترول، النفط بفتح النون وكسرها، نفط، نفط كما في المصباح. فهذا يعني أيضا، لكن الجاري يختلف عن الجامد. إذا ملك أرضا بالإحياء ملك هل يملك المعدن الجاري؟ يقول المؤلف يملك المعدن الجاري، لكنه إحدى الروايتين مذهب أنه لا يملك المعادن الجارية إلا إذا ظهرت على الأرض، أما ما دامت موجودة في الأرض فلا يملكها بملك الأرض، فلا يملكها بملك الأرض، لكنه يكون أحق بها من غيره. نعم شيخ. ثم قال باب الجعالة. باب الجعالة يجعل مال معين لمن يعمل له عمل مباحا، وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. باب الجعالة مشتقة من الجعل بمعنى التسمية، وعرفها المؤلف رحمه الله بقوله هي جعل مال أو جعل مال معلوم برؤية أو صفة معين. كذا عندكم معين؟ قوله معين نقول لم نقف على أحد عبر بهذا اللفظ، لم نقف على أحد اشترط أن يكون الجعل معينا، بل صرحوا بجواز أن يكون الجعل موصوفا، بل صرحوا بجواز أن يكون الجعل موصوفا، يعني لك ألف ريال، ألف ريال هنا موصوفة، أما إذا كان هذه الألف يجوز لكن لا يشترط أن يعينها. ولعله نقول أراد معلوما، لعله أراد هو جعل مال معلوم فقال معين، لعله رحمه الله. وقال لمن يعمل له، لمن يعمل، لمن؟ للجاعل. لو جعل الإنسان شيئا جعلا لمن يعمل للعامل نفسه، وضعت لك جعل بعملك أنت تعمل لي مثلا تصلي خمس مرات في اليوم أو تحفظ جزء أو جزئين ولك 100 ريال جعل، هل يصح عقد الجعالة هنا؟ ها أحمد؟ ها يصح؟ طيب وقوله له لمن يعمل له للجاعل لا لغيره. نعم إيش؟ إذن لابد أن يكون العمل للجاعل لا لغيره. لا ليست عقد جعالة، يكون له لا يكون له. طبعا هذا يصح عقود أخرى، عاد يصح عقود أخرى، يصح هدية، يصح إجارة، يصح أي، لا يعني أنه لا يكون جعالة لا. لكن استثنى هنا إذا كان العمل المجاعل عليه عملا عاما للمسلمين، مثل لو قال من أذن في هذا المسجد شهرا فله 100 ريال أو 1000 ريال، من صلى في هذا المسجد شهرا فله 1000 ريال أو 2000 ريال، فيصح. قال عملا مباحا، اشترط أن يكون العمل المجاعل عليه مباحا، اشترط أن يكون مباحا، فلا يجوز أن يكون محرما. من بنى لهذا الحائط، من رد لقطتي، ونحو ذلك. قال رحمه الله، طبعا يدل على مشروعية حديث اللذيذ المعروف وقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء عليه أو فلا شيء له. الجعالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما الفسخ، لكل منهما الفسخ. قال الشارح لا نعلم في ذلك خلافا، ويترتب على ذلك أن لكل واحد منهما الفسخ، لكن إن كان فسخ من الجاعل فلا يخلو، إن كان قبل تمام العمل أو قبل البدء في العمل فلا شيء للعامل، وإن كان بعد البدء في العمل فيقول المؤلف قبل تمام العمل لزمه، يعني الجاعل، أجرة المثل لما مضى، لما عمله العامل من العمل لما مضى، وإن فسخ العامل فلا شيء. لكن لو كان العامل مثلا فسخ في وسط العقد ما أتم العمل مجاعا عليه فإنه ليس له شيء، سواء قبل العمل أو بعد الشروع في العمل، سواء فسخ العامل قبل العمل أو بعد الشروع في العمل فإنه لا شيء له، لأنه فوت على نفسه الجعل. نعم. باب اللقطة. باب اللقطة هي ثلاثة أقسام. الأول يجوز التقاطه ويملك به وهو ما لا تتبعه همة أو سخط الناس كسوط وربيف ونحوهما، لكن إن وجد صاحبه رده إليه كان باقيا. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه كالضال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر. الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات كفصلان وشياه ونحوهما وأثمار وأمتعة فله التقاطه إن أمن نفسه عليه، وإلا فكغاصب حكما ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، ثم يملكها بعده حكما ولا يتصرف فيها إلا بعد معرفة جميع صفاتها، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه. اللقطة تكون مفتوحة اللام والقاف، اللقطة بمعنى ما التقط، قاله في القاموس. وحكي عن خليل بضم اللام، وهي اللفظ مشهور اللقطة بضم اللام وفتح القاف، والمراد بها في اللغة الكثير الالتقاط، الكثير الالتقاط. وأما في العرف فاللقطة هي اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع يلتقطه غير ربه، اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع يلتقطه غير ربه، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول يجوز التقاطه ويملك به، يجوز التقاطه هذا حكم التكليفي، وأيضا الحكم أنه يملك ما التقطه وينتفع به آخذه بلا تعريف، بلا تعريف. ومع ذلك قالوا الأفضل أن يتصدق به، الأفضل أن يتصدق به. وإذا أخذه أو تصدق به لا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه، لا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه، وكذلك لو تلف عنده لا يلزمه دفع البدل لربه. قال وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا يطلبونه إذا ضاع منهم، لا يطلبونه إذا ضاع منهم. والمراد بالعبرة في ذلك بأوساط الناس لا البخلاء ولا الأغنياء، وإنما هم لا البخلاء ولا الكرماء نقول، وإنما المراد بأوساط بذلك، المراد بذلك أوساط الناس لا بخلاء ولا كرماء أيضا وسط. ومثال ما يجوز التقاطه كسوط وما يضرب به ورغيف خبز ونحوهما كالتمرة وكسرة الخبز. قال فاقنع ما قيمته كقيمة ذلك. وقال الشيخ منصور وكل ما لا خطر له. لكن قال مؤلف لكن إن وجد صاحبه يعني قبل أن يستهلكه وقبل أن يستعمله رده إليه إن كان باقيا. ما حكم الرد هنا؟ وجوبا، وجوبا كما في الإقناع والغاية. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه، حكم التكليف أنه لا يجوز التقاطه، والوضع لا يملك بتعريفه حتى لو عرفه لا يملكه كالضوال. والضوال جمع ضالة وهي اسم للحيوان خاصة. قال التي تمتنع من صغار السباع، يعني تستطيع أن تحمي نفسها من السباع الصغيرة، تستطيع أن تحمي نفسها من السباع الصغيرة. ويقولون تستطيع أن ترد الماء، وامتناعه يقولون إما لكبر جثتها كالإبل والخيل والبقر، وإما لطيرانها كالطيور، وإما لسرعة عدوها كالضباء. ويلحق الحنابلة بهذا القسم الأحجار والطواحين الكبيرة والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة أيضا المتروكة في البر أو في أي مكان مما يتحفظ بنفسه لا يتلف بمرور الزمن، فهذا أيضا لا يجوز التقاطه ولا يملك بالتعريف. مثل له المؤلف كخيل وإبل وبقر. الثالث ما عدا ذلك، يعني ما عدا القسمين السابقين من الحيوانات كالفصلان، الفصلان بضم الفاء وكسرها أيضا، فصلان فصلان جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، ولد الناقة إذا فصل عن أمه هذا يجوز التقاطه. وشياه مطلقا، أي شاه يجوز التقاطها ونحوهما، كالعجل مثلا وهو ولد البقرة، وأثمان يعني الذهب وفضة، وأمتعة كالثياب الكتب الفرش الأواني فله التقاطه. الحكم التكليفي أنه يجوز له التقاطه، لكن بشرط يقول إن أمن نفسه عليها، يعني إن أمن عليه، إن أمن نفسه على هذا الملتقط أن لا يستخدمه. وأيضا يقولون بشرط أن يقوى على تعريفه، أن يقوى على تعريفه. أما إذا لم يقوى على تعريفه، وهذا هو واقع كثير من الناس في هذه الأزمنة، فلا يجوز له الالتقاط. وأيضا قالوا حتى مع وجود الشرطين أن يأمن نفسه عليه ويقوى التعريف، يقولون الأفضل إيش؟ تركها، الأفضل تركها ولو وجدها في صحراء مقطعة، الأفضل تركها. قال وإلا فكغاصب حكما، يعني تخلف عن الشرطين فيكون إذا التقطها في حال يحرم عليه الالتقاط فيكون كالغاصب حكما. ما الذي يترتب عليه إذا قلنا أنه كالغاصب؟ أنه يضمنها مطلقا، تعدى ولم يتعدى، فرط ولم يفرط، أيضا لا يتملكها إذا عرفها، إذا لم يوجد أو لم يتوفر فيها على الشرطين لا يتملكها إذا عرفها. ثم قال ذكر أحكام هذا القسم، قال ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، يعرفها في الأماكن التي يجتمع فيها الناس غير المساجد لمدة سنة كاملة. وكيفية التعريف كما قال في المنتهى، يعرفها نهارا أول كل يوم أسبوعا، أسبوع الأول من الالتقاط أول كل يوم يعرفها، ثم عادة حولا من حين الالتقاط. ومن العادة الآن أن يعلن عنها في الجرائد الرسمية. ويقولون صفة النداء أن يقول من ضاع عليه شيء أو نفق ولا يصفه، ولا يصفه. مجامع الناس كالأسواق يقولون، وأبواب المساجد أوقات الصلوات. وما حكم التعريف في المسجد؟ ما حكم التعريف في المسجد؟ ها؟ يكره، يكره التعريف في المساجد. وله الملتقط له أن يتصدق بها، يتصدق بها مضمونة. كيف مضمونة؟ إن جاء صاحبه وعرف صاحبها في يوم الأيام يلزمه أن يرد له قيمتها، مثلها إن كانت فطرية، وإلا قيمتها إن كانت. وله أيضا يدفعها إلى الحاكم إذا كان هناك قسم عند الحاكم مثلا فتحه لأخذ الضوال والمتقاطات، له أن يدفعها ويخرج عن ضمانه. قال ثم يملكها بعده حكما، بعد الحول أن يعرفها حولا، يملك هذا الشيء الملتقط حكما، يعني ما المراد بحكما هنا؟ قهرا يقولون، كالميراث، كالميراث يدخل على في ملكه قهرا. وإن لم يعرفها هل يتملكها؟ نقول لا يتملكها، ليس له أن يتملكها. ثم بعد أن يعرفها حولا قال ولا يتصرف فيها إلا بعد معرفة جميع صفاته. بعد معرفة حولا لا يتصرف فيها باستهلاك مثلا استعمال بيع، إلا بعد معرفة صفاتها كوعائها وهو ظرفها ووكائها وهو الخيط الذي تشد به، وقدرها جنسها لونها نوعها. ويسن عند ذلك أيضا أن يشهد عليها عدلين. قال فمتى جاء طالبها، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه. وهذه مواطن من المواطن التي بينتها وصفها، يعني لا يحتاج أن يأتي بشهود، لا يحتاج أن يأتي بشهود، البين هنا هو الوصف. إذا دفع وصفها له فيلزم الملتقط دفعها إليه إذا وصف بنفس الصفات التي في اللقطة. ثم قال باب اللقيط. باب اللقيط. واقف منبوذ أو ظالم لا يعرف نسبه ولا رفقه، فالتقاطه وإنفاق عليه فرض كفاية، وهو مسلم إن وجد في بلاد الإسلام، ويلحق بمن أقر به إن أمكن كونه منه، وما وجد معه قريبا منه فله، وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وديته وميراثه لبيت المال، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا من تلحقه به القافة. باب اللقيط. قال رحمه الله عرفه المؤلف بقوله هو طفل، والمراد بالطفل هنا عندنا على المذهب هو ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط، وأما إذا استكمل 7 سنوات فهو ليس بلقيط شرعا، وإن كان لقيطا عرفا لكنه في الشرع ليس بلقيط. طفل منبوذ يعني مطروح في شارع وغيره، أو ضال يعني ضائع ضل الطريق، لا يعرف نسبه ولا رقه، لا يعرف نسبه وإلى أي قبيلة ينتمي أو أسرة، ولا يعرفون هل هو حر أو رقيق. ما حكم النبذ، ما حكم نبذ الطفل في الشوارع أو في المساجد، ما حكمه؟ ها؟ مكروه ولا محرم؟ محرم، يحرم النبذ أصلا كما قال الشيخ منصور، لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف. قال فالتقاطه فرض كفاية على من عليه بحاله طبعا، وينفاق عليه أيضا نفق عليه، سيأتي التفصيل فيها، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهو مسلم وجد في بلاد الإسلام. إذا وجد هذا الطفل في بلاد الإسلام فهو مسلم يحكم إسلامي، لكن اشترط أن يكون في هذه البلاد مسلم أو مسلمة، يمكن كونه منه. كيف بلاد الإسلام ويوجد فيها مسلم ومسلمة؟ ها؟ يعني يحكمون بلد الذي يعيش في هذا البلد من هم؟ الكفار ومسلمون أيضا معهم، كفار ومسلمون. فإذا وجد في بلاد الإسلام يعني يحكمها يجد فيها حكم الإسلام، فهذا الملتقط مسلم، بشرط أن يكون يوجد فيه مسلم ومسلمة يمكن كونه منه. لكن لو وجد في بلد إسلامي لكن كل الذي يعيشون فيه كفار يعني أهل الذمة، فإنه يحكم بإيش؟ بكفره. قال ويلحق بمن أقر به في النسب، من أقر به يلحق به بشرطين. الشرط الأول أن يمكن كونه منه، أن يمكن كون هذا الطفل المنبوذ منه. أما يأتي شخص مثلا عمره مثلا 10 سنوات، لا نقول عمره 9 سنوات مثلا، ويدعي أن هذا الطفل ابنه، لا يقبل منه، لا بد يكون 10 سنوات فأكثر، أن يمكن كونه منه. الشرط الثاني أن ينفرد بدعواه، أن ينفرد المدعي أو المقر، أن ينفرد يعني ما في أحد ينازعه، ما في أحد ينازعه في هذا الطفل. وقد يحصل نزاع في الطفل الملتقط، لماذا؟ لأنه قد يكون معه إيش؟ أموال، لأنه قد يكون معه أموال، يوضع في سيارة فاخرة، يوضع في خيمة فيها نقود كثيرة كما سيأتي. قال ويلحق بمن أقر به إن أمكن كونه منه، وما وجد معه أو قريبا منه فله. ما يوجد معه من الأموال يعني مربوط فيه مثلا أو مدفون تحته وهذا الدفن طري جديد يعني، فإنه يكون له وينفق عليه منه، يعني لا يجب على الملتقط أن ينفق عليه، وإنما نفقته في المال الذي معه. فإن لم يوجد معه مال ولم يوضع معه مال فنفقته ليست على الملتقط، وإنما تكون نفقته أين؟ في بيت المال، نفقته في بيت المال، بدليل أنه لو قتل أيضا فديته لمن تكون؟ لبيت المال، وميراثه أيضا لبيت المال، لا يرثه الملتقط. قالوا إلا في بيت المال وحضانته لواجده الأمين، هو الأولى، أولى الناس بحضانته الذي وجده إذا كان أمينا يعني عدلا ولو في الظاهر، ويشترط أن يكون حرا مكلفا رشيدا. قال وينفق عليه أو ينفق أو ينفق عليه بغير إذن الحاكم، لكن مستحب بإذنه كما قال في الإقناع إن وجد الحاكم. قال وديته وميراثه لبيت المال، إذا قتل اللقيط فديته إن لم يخلف وارثا طبعا فيكون لبيت المال، وإذا قتل عمدا فوليه ليس المتقط وإنما وليه من؟ الحاكم. وأيضا ليس الحاكم يتنازع عن دمه، فيخير الحاكم بين القصاص وأخذ إيش؟ الدية حسب الأصلح، يخير بين القصاص والدية. قالوا وإن دعاه جماعة تنازع فيه جماعة قدم ذو البينة، من عنده بينة أنه ابنه وأنه ولد على فراشه، وإلا من تلحقه به القافة. والقافة يعرفها الفقهاء بقولهم هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي واحد يعرض على واحد يعني يستطيع أن يميز ويستطيع أن يلحق هذا الطفل بأبيه بالشبه، ويشترط أن يكون ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة، يعني كثير الإصابة، كثير الإصابة. فمن ألحقته القافة به فهو ولده، فهو ولده. والمذهب عندهم أنه إذا ألحقته القافة بأحدهما فهو له وولده، وإن ألحقته القافة بأكثر من واحد قالوا هذا يشبه هذا وهذا وهذا، هل يلحق بهم جميعا؟ ها؟ المذهب يلحق بهم جميعا لأثر عمر، هذا مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان أهل الطب الآن يقولون ما ينعقد الطفل من أكثر من رجل أو الجنين لا ينعقد من أكثر من رجل، لكن هو مروي عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. إذا توقفت القافة في الإلحاق ما عرفوا، أو قالت ليس ولد هؤلاء كلهم، أو اختلفوا، واحد يقول هذا ولد فلان والثاني يقول ولد فلان، يقولون العلماء يقولون يضيع نسبه، يضيع نسبه ولا يلحق بأحد، لا يلحق بأحد. ثم قال رحمه الله كتاب الوقف، استكملنا ساعة ولا باقي شوي؟ ثواني يعني ثمان دقائق مثلا، هنيتنا اليوم عند الهبة، توقف عند الهبة. تونا بدأنا كم احنا بدأنا ها؟ اي طيب 8:30 الان يعني 9:40 دقائق. ايش؟ الله يهديك فرحت انت. طيب اذا اردت ان اتوقف توقفنا. الاسبوع الجاي ان شاء الله ناخذ كتاب الوقف والهبه. فاذا استطعنا ننهي وصايا ايضا. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم جميعا.